تفسير الآية 16 من سورة نوح، يقول تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، أي وأيضا ألم تروا أنه جعل في هذه السماوات مخلوقات نافعة مسعدة لكم كالقمر الذي جعله نورا للأرض ومن فيها خافتا هادئا مناسبا لسكون الليل وللراحة فيه، وغير مواضعه وانعكاساته من وقت لآخر ليكون هلالا ثم مستديرا ثم يعود هلالا وهكذا، بما يعين على تحديد الأيام والأسابيع والشهور والأعوام والأعمار، وكذلك جعل فيها الشمس مصباحا مضيئا للناس ليعلموا نهارهم من ليلهم، ليسعوا في طلب أرزاقه وخيراته تعالى لينتفعوا وليسعدوا بها، وبطاقاتها وحراراتها التي تطفئ برودة الهواء، كما أن ضوءها وظلها يعين على تحديد الساعات والدقائق والأيام.